طب المرائي علامته ايه؟ اولا يكسل اذا كان وحده، ثانيا ينشط بين الناس. مش ده المرائي؟ قدامك اشتغل، يصلي قدامك يطول في الصلاة أوي. هو دخل كان ناوي يصلي بالكوثر وبالإخلاص، حس انك دخلت وراه راح مصلي بربعين في كل ركعة، عشان نقول ده راجل ما شاء الله حافظ كويس. يبقى ينشط بين الناس. طب ولو في البيت؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال، إذا مدحه الناس ولو كان على خطأ يزداد في خطأه، هو عايز مدح الناس أصلا. وإذا ذمه الناس ولو كان على الصواب ترك الصواب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. علامات العالم المرائي إيه؟ يأبى أن يقول وإن جهل لا أدري. جريء على الفتوى، يسأله في حاجة ما يعرفش يتكسف يقول لك لا أدري، ده مش بتاع ربنا، ده مرائي. ولو سكت كل متعالم لما ظهر الخلاف بين الناس. صلوا على رسول الله. ابن عمر سألوه أترث العمة؟ قال لا أدري. ابن عمر العلامة، واحد سأله 12 سؤال ورا بعض قال لا أدري لا أدري لا أدري، ثم عاد إلى بيته يقول بخ بخ يا ابن عمر فقد قلت لا أدري. الإمام مالك سألوه 48 سؤال جاوب على 40 سؤال جاوب على 8، وفي 32 سؤال قال ما عرفش في درس واحد. تخيل لو أنا في الدرس ده اتسألت 32 سؤال ورا بعض قلت ما عرفش لا أدري أنا جاهل، حد هيحضر لي تاني؟ ما عرفش حاجة. إنما الناس اللي عندها أدب تقول لك ده راجل محترم، اللي عارفه بيقوله ومش جريء على الفتوى. قال له السائل جئتك من العراق بأسئلة الناس، أضرب أكباد الإبل في شهر ذهاب وفي شهر إياب، بماذا أرجع؟ قال قل لهم مالك بن أنس مفتي المدينة لا يدري. ايه المشكلة؟ لا أدري ما عرفش. أي نعم. وإليك طرفة نختم بها، ربنا يكرم ونلحق. قديما قالوا إن رجلا كان يفتي كل سائل في أي مسألة دون توقف، فلاحظ أقرانه أنه جريء على الفتوى، فأجمعوا أمرهم بينهم على امتحانه، فاختلقوا له كلمة ليس لها أصل في لغة العرب ولا الروم ولا الفرس ولا في أي لغة. كلمة إيه؟ الخنفشار. كل واحد خد حرف من اسمه، انت اسمك خالد ناخد القاء، وده اسمه نور ناخد النون، وده طلعت ايه؟ خنفشار. وذهبوا اليه في درس العلم ايها العالم العلامة الحبر الفهامة، وقفت امامنا كلمة في كتاب العلم لا نعرف لها معنى. قال ما هي؟ قالوا الخنفشار. قال الخنفشار سهلة سهلة. وأجابهم على الفور فقال الخنفشار نبت طيب يخرج على أطراف أرض اليمن، وإذا أكلته الإبل انعقد لبنها في ضرعها. وفيه قال شاعر اليمن لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال وقد قال داود الأنطاقي في تذكرته الخنفشار دواء لمرض كذا وعلاج لمرض كذا وكذا. وقد قال النبي في سنته عن الخنفشار قال اسكت يا كذاب، كذبت على أهل اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود وتكذب على النبي. وافتضح أمره. هو ده طالب العلم المرائي جريء على الفتوى، وإن جهل يستحي أن يقول لا أدري، وإذا رجع في مسألة وظهر الصواب في غير رأيه يتمسك برأيه ويشمح بأنفه ويقول أنا وحدي وبعد الطوفان. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ثم هو يحب المدح، يحب تعصم ده العالم الفلاني العلامة الكبير إيه ما فيش منه اثنان، يحب ده قوي. أحمد بن حنبل مرة واحد قال له جزاك الله عني وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء يا إمام، فغضب أحمد وقال انظر ماذا تقول، بل جزى الله الإسلام عنا خيرا، وما أنا ومن أنا. ده العالم الداعية المخلص. اللهم اجعلنا كهؤلاء.